حظي حلو لاني هويتك عمري حلو جنبك فديتك فرحان فيك من كل قلبي لاني اخيرا لقيتك عمري بدا يحلى ويحلى عمري فدا لك عمري كله ادخل بقلبي وتفضل شرف البيت بيتك حظي حلو لاني اخيرا لقيتك عمري فدا يحلى ويحلى عمري فدا لك عمري كله ادخل بقلبي وتفضل شرف البيت بيتك ويا حظ فيك يا رحمة عيني عسى هني يا مهنيني يا حظ فيك قرة عيني عسى هني يا مهنيني عسى انا في محبة انا ابيك وانت تبيني كافي علي والله امانك ما هو شوي عندي حنانك اسمح لي بس اهديك قلبي والقلب اصلا مكانك واهدي ضوى عيني هدية ما بسوى ترضى علي حتى ولو تطلبني روحي ممنون خذها عشانك قرة عيني عسى انا في محبة دوم انا ابيك وانت تبيني حلو حلو وفرحان فيك لاني لقيتك يوم المنى يوم اللي تضحك جنبي هنا من كل قلبك كل ما يذوب قلبك سعادة أكثر وأكثر أحبك أيوة كذا أتحلى حياتي أيوة كذا وأنت غناتي أيوة خلاص كل ما تمنى عشت ولقيته في قلبك قرت عيني عسى انا في محبة دوم انا ابيك وانت تبيني حظي حلو لاني هويتك وعمري حلو حلو حلو